إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الفهم الصحيح للإسلام. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالواجب الذي خلقكم الله تعالى لأجله، وهو كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة صعبة على النفس وثقيلة على النفس، ولكن الله تعالى يسهلها على من أراد وعلى من يحب هذه العبادة. ومما يسهل كذلك هذه العبادة أن نفهم الإسلام فهماً صحيحاً، فبذلك يسهل علينا بتوفيق الله أن نتمسك بهذا الدين القويم في مختلف الأزمنة والأمكنة، ومهما تنوعت الظروف والأحوال. الإنسان الذي يفهم الإسلام فهماً صحيحاً هذا يساعده على سهولة التمسك بالدين. أما الإنسان الذي هو مسلم تقليداً ويقلد المجتمع فقط، فهذا في الغالب لا يتمسك بالدين القويم على أحسن وجه. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه أحمد وابن ماجة، وهو حديث صحيح. إذن لكي نفهم الإسلام فهما صحيحا فعلينا أن نعرف أولا أننا خلقنا في هذه الحياة لعبادة الله. إذن الهدف من وجودك أيها الإنسان فوق هذه الأرض ليس لكي تكسب الأموال والأولاد والقصور والمباني والسيارات والأرزاق، لا، وإنما الهدف الأسمى من وجودك فوق هذه الأرض هو عبادة الله. حتى لو ذهبت إلى الراحة وإلى العطلة فتفعل ذلك ليس كما يفعل الكفار والغافلون أنهم يذهبون إلى الرحلة هكذا لأنه لا بد من ذلك، لا، المسلم الواعي حتى لو أخذ عطلة من الأعمال يفعل ذلك لتنشيط روحه ونفسه للعودة إلى الصلاة والعبادة بنشاط. إذن الأمر الأول الذي يساعدنا على التمسك القويم بالدين القويم، أول حاجة لازم تعرف وتوقن وتؤمن بأن الهدف من وجودك فوق هذه الأرض هو عبادة الله. أيها المسلمون، واعلموا بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني أن تعلم أن أكبر نعمة أنعمها الله عليك أيها المسلم هي نعمة الإسلام ثم نعمة السنة. وقد أضاف الله تعالى نعمة الإسلام إلى نفسه حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمسكوا أيها المؤمنون بالإسلام واحرصوا عليه، واكرهوا الكفر كما تكرهون أن تلقوا في النار، ولا تبيعوا دينكم بأي شيء آخر لأنه لا أغلى من الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. الأمر الأول: ما الهدف من وجودك؟ عبادة الله. ثانيا: أكبر نعمة أنك مسلم. الأمر الثالث: اعلموا أن الله لا يعطي الدين والإيمان إلا لمن يحبه سبحانه، وأما الدنيا فيعطيها للمؤمن وللكافر، يعطيها لمن يحبه ولمن يبغضه. حتى الكافر يعطيه الله تعالى الدنيا لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. فاحمدوا الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة والإيمان. الخطوة الرابعة: علينا أن ننظر إلى الكفار أننا أفضل منهم. لازم تامن باللي انت يا مسلم، ولو كنت ما تقرأ ما تكتب وما تعرفش تسوق الطيارة وما تخدمش الدواء، أنت خير من الكافر. رد بالك، تحقر روحك، أنت خير من الكفار. ماشي كيما واحد قال قلت له: شكون اللي يخدم هذه المدفأة؟ هاي تخدم مليح. قال لي: خدموها سيادنا الألمان. قلت له: لا لا، احنا سيادهم الألمان، احنا سيادهم الآلة الألمانية، احنا خير منهم لأننا مؤمنون مسلمون. ما تحقرش روحك، بل لازم تأمن باللي الكفار عايشين بوجوهنا، على وجوهنا اللي خلاهم ربي يعيشوا وكمروا نحاهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يبقى واحد يقول لا إله إلا الله على جاله، ربي ما ينحيش الدنيا. يموتوا أصحاب لا إله إلا الله، تقوم عليهم الآخرة وتقوم عليهم الساعة. إذا لازم تأمن باللي انت خير من الكفار، لكن مع الأسف ما الذي يجعل شبابنا يغامرون ويأكلوا الحوت؟ يقولك يأكلني الحوت وما يأكلنيش الدود، لأنه يشوف باللي هذيك البلاد عندهم العدالة. والأغلب يشوف الأفلام، الفيلم حتى تكون دولة متأخرة متخلفة كيديروا لك فيلم يسقموه، يديروا له الفلفل الأكلي والحسن، تولي تشوف هذيك البلاد هي جنة. بزاف من الناس يعرفوا أمريكا من الأفلام، الفيلم راه مخدوم، يعاودوا اللقطة يعاودوها عدة مرات ويصوروا غير الأشياء اللي يحبوها. حبيت تعرف أمريكان والروس وفرنسا، سقسي الناس اللي عاشوا فيها وعندهم إيمان وعندهم عقل. إذا ما تحقرش روحك، لا يعني هذا ما نكونوش متقدمين ومتحضرين ومتعلمين، لا، ولكن ما تحقرش روحك، أنت خير من الكافر. ولو عنده 4 دكتورات وطبيب يخدم لك الفاكسان، أنت خير منه. لا يعني هذا ما تستفادش منه، لكن أنت داخلياً ما تحقرش روحك. هذاك الكافر لو كان ماشي انت يا مسلم ربي ينحيه، هذا يساعدنا على التمسك بالإسلام. تولي تعرف روحك باللي انت خير منهم، اولا تتمسك بالإسلام، ثانيا ما تذوبش في الاخلاق تاعهم الفاسده. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالإسلام واستقيموا عليه كما امركم الله، واعتزوا بانكم مسلمون. قال تعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الأمر الخامس اللي خلينا نتمسكوا بالدين وما نزعزعوش عنه أن نعلم أن الإسلام دين عالمي. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. لازم تعرف أن هذا الإسلام ماشي تاع العرب ولا تاع الحارش برك ولا تاع الفرس، لا، للجن والإنس. وهذا يدعوك إلى الدعوة إلى الإسلام. كي تجتمع مع كافر ما تخليش يدعيك للكفر، أنت تدعيه للإسلام بأقوالك وأعمالك. الأمر السادس: لا إكراه في الدين. الإسلام دين عالمي، صح ما ندخلوش الكفار للإسلام بالقوة، لا، لا إكراه في الدين. لكن لو دخل إنسان إلى الإسلام وهو كاره، موش مقتنع منه بالإسلام، ما تقولوش لا لا حتى تقتنع، خليه يدخل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، يوقف قدامه يهودي ونصراني مجوسي مشرك، يدعي الإسلام. إحنا كاين عندنا خاوتنا ما يصليش ما يدعيش للصلاة، جاره ما يصليش ما يدعيش للصلاة، عنده جار ومرته متبرجة ما يهدرلوش، يقول كاو يعرف أو كبير ويعرف صلاحه، كبير ويعرف صلاحه، لكن الشيطان أهوال. إذن أنت أدعو إلى الإسلام ولا تتأخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. فقال: إني أجد نفسي كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. واحد يقول كان يحب يدخل في الإسلام ما زال مقتنع، قل له ادخل ادخل ستقتنع. الأمر السابع: لا واسطة في الإسلام في العبادات بين العبد وربه. ربي ما كاش واسطة بيننا وبينه في العبادات والدعاء، كما قلت في الخطبة الماضية. ربي تحب تدعي دعي مباشرة، ما تروحش عند عبد القادر يا أبو علان ولا سيدي أبو مدين ولا سيدي، ادعي ربي مباشرة يقبلك ولو كنت موسخ بالذنوب. ربي ماشي كيما الملوك الأرض ورؤساء الأرض، باش تدخل ليه لازم يكون يحبك، ولازم واسطة ودير طالب وتستنى وبالك يقبلك. ربي يقبلك، لا واسطة بين العباد والله سبحانه وتعالى في العبادات والدعاء. هناك واسطة، واسطة التعليم، الأنبياء والعلماء واسطة بيننا وبين الله يعلمونا، أولياء الله الصالحين واسطة بيننا وبين الله نقتدي بهم ما ندعيهم. إذن الله سبحانه وتعالى لا يحب الواسطة في العبادات والدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، ادعوه بأعمالك الصالحة، بإيمانك، بدعاء رجل أو امرأة أحياء أحيانا يدعون لك بالصلاة. ثامنا، الإسلام هو دين الحياة كلها، ويوازن بين الروح والجسد، ويدعو إلى عمارة الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم أن تعمروها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. ثامناً، إن الإسلام، تاسعاً، إن الإسلام دين العلم. الإسلام دين العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ينهى عن الجهل والخرافة. الإسلام دين الاعتدال والوسطية، لا إفراط ولا تفريط. عاشراً، الإسلام دين الأخلاق والآداب. الأخلاق في الإسلام أصل من الأصول. بعض الناس يظن بأن الأخلاق والآداب تكون طيب ومنوي، ماشي مغفل، منوي وتحب الخير وما تهضرش الشر وما تسبش وما تطيحش. بعض الناس يقول أنت إنسان مسكين طيب، إنسان نية، انقلبت الموازين. لا، الإسلام يدعو إلى الأخلاق والآداب، خاصة التعاون، وخاصة عند الكوارث. كثير من الناس في الإتساع تصيب أخوك يعاونك، لكن عند الضيق تراه يبتعد عنك ويهرب منك. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا وقعت كارثة فعلى المسلمين أن يتعاونوا، وقبل أن تقع الكارثة عليهم أن يعولوا أنفسهم على التعاون، حتى يتعاونوا فيما بينهم ويعينوا الناس المظلومين والمساكين والفقراء والأرامل، يعينوهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه بعض المفاهيم، إذا فهمناها فإننا نتمسك بالدين القويم كما ينبغي. إذن الأمر الأول، لازم تعتقد أيها المسلم أنك موجود فوق هذا الأرض لهدف واحد فقط، وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أكبر نعمة أنك مسلم، ثم أنك سني، مش من الخوارج المتخصصين في قتل المسلمين وتدمير بلاد المسلمين. خوارج معروفين، تخصص تحم يقتلوا المسلمين ويدمروا بلاد المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أحمد ربي أنه ما جعلش من الشيعة الروافض اللي يكفروا ويسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهموا أمنا عائشة بالفاحشة. أمنا عائشة الطاهرة المطهرة التي طهرها الله سبحانه وتعالى، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد ربي أنك لست من الشيعة الروافض. أحمد ربي أنك لست من المرجئة. تقول هم المرجئة؟ المرجئة هذو الناس اللي يقولوا دير واش حبيت ما دام النية صحيحة، ما دام قلبك صافي عادي عادي دير واش حبيت وربي يغفر. غلط هذا، ما كانش منها، لازم النية والعمل الصالح. ثالثا، لازم تعرف باللي ربي سبحانه وتعالى يعطي الإيمان لمن يحب، وأما الدنيا فيعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. رابعا، انظر إلى الكفار أنك أفضل منهم. خامسا، الإسلام دين عالمي، مش دين تاع الجزائر ولا مصر ولا السعودية فقط، دين للجميع، بمعنى لازم يتمسكوا به، لكن لا إكراه في الدين. كذلك، لا واسطة بين العبد وربه في العبادات. الإسلام دين للحياة كلها. الإسلام مش غير في الجامع أو في رمضان أو في الحج، لا، الإسلام في جميع شؤون حياتنا. كذلك، عليك أن تعلم أن الإسلام دين العلم، وأن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وأن الإسلام يهتم بالأخلاق والآداب اهتماماً كبيراً. فعلينا أن نربي أنفسنا وأولادنا على الأخلاق والآداب. وليدك كله كيجي خارج، خاصة الشباب اللي العضلات تاعهم مفتولة ويحب يحوس الدبزة نقول له يا وليدي كي تصور بالسياره ما تحبش في السياره، انت داخل السياره وتهضر مع صاحبك هو داخل السياره وتحبسوا الناس. يا وليدي كي خلط فيك واحد اسمح، كي تسمح ربي يزيد لك عزة وكرامة. يا وليدي رد بالك على الجار، ولو غلط معك الجار سامحه، دير معاه حوار ما تدادش معاه. يا وليدي يا طفل يا صغير بالك تقضي حاجتك في الدروج في السقيفة كما يديروا بعض الأطفال، يكون يلعب في الشارع يتحشر ما يحبش يطلع للدار، يروح للدروج ويقضي حاجته في الدروج ويهرب. يا وليدي ما ترميش الأوساخ في أي مكان، لازمنا نربيه أولادنا. يا وليدي كي تشوف الدبزة في الحومة ما تشاركش، بعد انهاهم من بعيد، ما حبوش بعد ما تشاركش. وهكذا بعض الناس يحب كي يشوف الدبزة يدخل يشوف العجاج يدخل، وين بتاخد هذه جاهلية، قلت هذا ولي حومتي لازم نوقف معاه، بالك ولي حومتك أو غلط. إذا نعلم الآداب، نتعلم الآداب، آداب المسجد، كيف نتصرف في المسجد، كيف نتصرف في العمل، كيف نتصرف عند الرخاء والنعمة، وكيف نتصرف عند الشدة والضراء. هكذا إذا فهمنا الإسلام فهما صحيحا بتوفيق الله سنتمسك به مدى الحياة حتى نموت ونحن على الإسلام بإذن الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم نجحهم في الدنيا والآخرة، اللهم نجحهم في الدنيا والآخرة، اللهم نجحهم في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم السوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفار والمنافقين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين ويريدون تمزيق صفوف المسلمين، يا رب مزق صفوفهم هم وألق الفتنة بينهم ودمر بلدانهم وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. وأما الكفار الذين لا يريدون ذلك فاهدهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.